يقول بارك الله فيكم: أرجو منكم إثبات الدليل الشرعي على تحريم الدخان، لأن كثيرا من الناس يقول بأنه ليس محرم بل هو مكروه. على كل حال، هذا السؤال مهم وهو مناسب لهذا الحديث تمام المناسبة. هناك من الأمور المحرمة ما نص الله تبارك وتعالى عليه، وقد ذكر الله عز وجل يقول الحرام بقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والخمر. وفي هناك أمور ضررها أعظم من ضرر ما نص عليه بالتحريم، فإن الخمر منصوص عليه بالتحريم، والدخان لا شك أن أضراره أكثر من أضرار الخمر. وكذلك نهى الله تبارك وتعالى عن التبذير، فقال تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمال الذي ينفق في الدخان مال مهدر ومال هالك، لا يعود على صاحبه بأي نفع وأي فائدة أبدا. والدخان ليس بطعام ولا بشراب، وليس فيه من الفوائد أي شيء، ثم إن مضاره تتكشف وتزيد يوما بعد يوم. وقد ذكر الدارسون والمحللون لهذه الشجرة الخبيثة، وهي شجرة ما عرفت إلا بعد 1000 من الهجرة، ووردت وجاءت إلى بلاد المسلمين وأخذوا هذه العادة من غيرهم، وهي شجرة خبيثة. ذكر بعض من شاهد هذه الشجرة أن البهائم أنها تنفر منها ولا تأكل منها بهيمة، فإذا عرضت عليها مع ما فيها من الرواء وما فيها من المنظر الحسن فإنها تشمها ثم تنفر عنها ولا تأكل منها، لأن الله عز وجل قد فطر البهائم على أنها تأكل مما ينفعها وتبتعد عما يضرها. فانظر إلى الفرق بين الإنسان الذي أتاه الله العقل وأتاه الله عز وجل التمييز وجعله له ليفرق بين الحق والباطل وبين ما ينفع وما يضر، يعني يأتي ما ينفعه ويترك ما يضره. فالذي يقدم على الدخان يقدم عليه وهو يعرف بأنه فيه مضرة، ولا شك أن مضاره قد ذكرها الأطباء والعلماء قبلهم ذكروا من ذلك كثيرا، فأمراض السرطان أرجعوها أو من أسبابها شرب الدخان، وكذلك من أسباب ذلك أيضا أنه يورث الجلطة ويسد العروق، وفيه رائحة كريهة تدخل وتخالط الدم، وخاصة إذا تعرق الإنسان وبذل مجهودا وخرج منه الرشح والعرق، فإنه يشم لجسمه وللعرق الذي يخرج منه يشم له رائحة كريهة، ثم إنه خبيث يتأذى به الجليس ويكرهه الفضلاء وأهل العقول السليمة، وذلك لا تجده يشربه في المجالس إلا من هو ساقط المروءة ومن هو محتقر. فنسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين جميعا ممن ابتلوا بهذه الشجرة وبهذه العادة القبيحة. وللأسف أن هذا منتشر ويغر ببعض الصبيان ويغر ببعض الشباب، فيقعون في حبائل هذا الدخان فيتضررون منه، وقد لا ينفك من مصائده حتى يقضي عليه. ومن أعظم مضاره أنه يقصر العمر، فهذا لأنه يهد البدن ويقضي على وظائف الجسم وأجهزته تدريجيا ويدمرها تدميرا. وأنتم بإمكانكم أن تطلعوا على التحليل العلمي الذي يقوم به الأطباء والمختبرات التي قد رصدت لهذا وأصدرت بيانات ونشرات وكتب. ولا شك أن بعد هذه الأمور التي فيه من المفاسد أنه محرم، والشريعة جاءت بمقاصد عظيمة، منها الحفظ على العقل والحفظ على النفس والحفظ على المال. والله تبارك وتعالى يقول في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالدخان في الحقيقة بأنه شجرة خبيثة وأنه خبيث. وإن كان الآن الشركات التي تصدره تكتب عليه بعض العبارات أو تدخل عليه بعض التركيبات لتقلل من أضراره، فإنه لا تذهب أضراره أبدا، ثم لا فائدة فيه. أي فائدة من دخان خبيث يدخل في الجوف ويخرج، ومن نار محرقة تدخل جوف الإنسان وتخرج منه. فلا شك أن العاقل حتى ولو لم يكن هناك شيء من النصوص، لا عموم ولا خصوص، أنه يتجنبه لما فيه من الأضرار ولما ينافيه من المروءة، فإنه مسقط للمروءة. وكذلك بأنه مكره للجليس، فالجليس لا يحب أن يشم هذه الرائحة الخبيثة. وكذلك في البيت فإنه يقتدي به الأولاد، وتتضرر كذلك منه، يتضرر منه الزائرون والأهل والزوجة. فعلى المسلم الذي ابتلي بهذه العادة الخبيثة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعزم، وليس بينه وبين التوبة إلا العزم. وكذلك أن يكون شديد الإرادة وأن يكون قويا العزم، فإن الإرادة بإذن الله إذا قويت حيل بين هذه العادة الخبيثة وبين صاحبها، وإنه في آخر الأمر سيحمد الله عز وجل. ما من أحد يتوب ويرجع عن هذه العادة القبيحة إلا وتجده يحمد الله ويقول: الحمد لله الذي أنجاني من هذا الغول ومن هذا الدخان ومن هذه الشجرة الخبيثة. فكثير من الأطباء يتردد عليهم المدمنون للشرب للدخان، ثم يخيره ويقول: أنت بين أمرين، إما أن تختار هذه السجارة وإما أن تختار حياتك، أنا أصارحك بذلك. ثم يجعله أمام الأمر الواقع، ثم يضطر هذا الذي قد راجع الأطباء يضطر لأن يترك الدخان مرغما وهو يشتهيه. فخير لك أيها المسلم أن تتركه مختارا، تبتغي بذلك وجه الله، وأن تتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عباده. وأما من يقول بأنه مكروه أو يقول بأنه حلال، فذلك قد كابر وغالط نفسه وظن أن ذلك يخفف من مصيبته، وهو في باطن أمره ليس مقتنعا بهذا القول، ويعلم بأنه قد وقع في إثم عظيم وأنه قد وقع في شر كبير. وهذه العادة إذا استمر عليها ستقضي على حياته وتدمر أجهزة بدنه وتدمر خلاياه شيئا فشيئا، حتى يكون هذا الدخان قائدا له إلى كل شر وإلى كل مرض وهلكة. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. أرجو من فضيلتكم إيضاح مقدار كفارة اليمين سواء كانت نقدا أو طعاما. كفارة اليمين الصحيح بأنها تكون طعاما، لأنها تكون طعام إذا كان يخرجها طعاما، أو كما ذكر الله تبارك وتعالى أنواعها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. تحرير الرقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين. وإذا كان أخرج طعاما فلا بد أن يكون الطعام 10 مساكين، ومقدار ذلك هو أكثر من الكيلوين، يعني لو أخرج 3 لكل فقير وأطعمه فإن هذا زائد على المقدار، زائد على المقدار الواجب، والواجب هو صاع، الواجب هو يعني ما يشبع الفقير. ولو صنع طعاما ودعا يعني عزيمة مما يأكل منه أهله، فصنع لهم طعاما ثم دعا 10 مساكين وطعموا من هذا الطعام وأكلوا مرة واحدة أجزأه ذلك. ولو قسم هذا على قسم الطعام على 10 فقراء فإنه يعطي كل فقير ما يقارب كيلوين ونصف أو 3، وهذا 3 هو زائد قليلا على القدر الواجب. فإذا أخرج طعاما لابد أن يكون طعام مما يأكله أهل البلد ويقتاتون به، ولا يجوز له أن يخرج بدله نقدا. يقول بعض الناس بعد السلام من الصلاة يمسح وجهه بيده اليمنى، هل هذا من السنة أو من البدعة؟ ليس من السنة أن يمسح وجهه بعد الصلاة بيده اليمنى، ليس من السنة. يقول إذا بني مسجد من أموال ربوية أو أموال محرمة فهل يهدم المسجد أم يبقى، وهل يقدح في الصلاة؟ لا يهدم المسجد، لا يهدم. إذا بني من هذا المال لا يهدم بل يصلى فيه. يقول هل يجوز أن أصلي 4 ركعات صلاة الفرض سردا بتشهد واحد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها بهذه الطريقة؟ الصلاة الرباعية فيها التشهد الأول بين الـ4 ركعات، وهذا التشهد الأول واجب، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة، لأن هذه الصلاة بكيفية واردة في أقوالها وأفعالها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبلت صلاته مع النية الخالصة وابتغاء وجه الله بذلك، ومن صلى بخلاف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ردت صلاته. لكن في الصلاة إذا مثلا نسي التشهد الأول وقام، فإنه إذا قام لا يرجع بعد قيامه إلى الركعة الثالثة، بل يأتي بالرابعة، ثم إذا تشهد سلم قبل الصلاة وإن شاء سلم بعد الصلاة. وقد ورد يعني السجود السهو قبل قبل السلام، وورد كذلك سجود السهو بعد السلام. فإذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة سهوا فإنه يأتي بالرابعة ثم يتشهد ويسجد سجود السهو قبل السلام أو بعده. وأما إذا سرد 4 الظهر أو العصر مثلا أو العشاء بدون تشهد الأول وسلم في الآخر، فإن صلاته إذا تعمد ذلك مردودة عليه وباطلة، لأنه لم يأتي بها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يوجد إنسان يريد أن ينشط معنا في المجال الخيري غير أنه يقال إن ماله من أخيه الميت ولم يعطي الورثة لأبناء أخيه. هذا يأتي إذا كان المال الذي عنده أكثر المال الحلال أكثر، فهذا على كل حال لك أن تقترض منه وأن تأخذ من ماله، وإذا أيضا تصدق أو عمل أو شارك في أعمال الخير فهو لا يرد عن ذلك. وأما ما يجب عليه من الحقوق فيجب عليه أن يعطي الحقوق لأهلها وأن يعطي الأولاد أخيه ما لهم عنده، لأن أكل أموال اليتيم هذه توعد الله تبارك وتعالى عليها بالعذاب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب عليه أن يبرئ ذمته، وإذا مثلا غلبه الشيطان والعياذ بالله أو زين له هذا العمل فإنه سيأتي يوم يندم حيث لا ينفع الندم. وأما ما يتصدق به فيقبل منه، يعني يقبله أهل الخير يأخذونه وبينه وبين الله عز وجل. هنا قال السؤال غير واضح، البنوك المتغيرة كل شهر والثابتة مثلا كل 6 شهور علي 1000 جنيه 9%. على كل حال أخذ الفائدة من المال المودع في البنك ما يجوز لصاحب المال أن يأخذه لأنه ربا، وكذلك أن يؤخذ منه شيء فإن هذا أيضا هذه المعاملة أو هذا الوجه كذلك لا يؤخذ منه شيء بالباطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فقهنا وإخواننا المسلمين في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.